يقول السائل في صلاة العصر أنه كان يصلي العصر وأثناء الصلاة ضايقة من الذي كان بجانبه وذهب خشوعه منه ثم عاد إليه الخشوع، قل هل عليه شيء؟ على كل حال أنا أنصح الجميع كما أنصح وأذكر نفسي أنه ينبغي للمسلم ألا يأتي المسجد برائحة قبيحة، لا بكراث أو بثوم أو بعرق سيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل من هذه الشجرات، نهى أن يأتي للمسجد لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. ولب الصلاة وروحها الخشوع، فكل شيء يشغل العبد يذهب خشوعه. فربما تأثم حينما تؤذي من حولك، ولكن على كل حال ما دام انك حرصت على استرجاع خشوعك وصبرت على أذية جارك فلعل الله أن يعفو عنه ويأجرك أنت ويثيبك. إنما علينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى. الشيء الذي ما ترضاه لنفسك لا ترضاه للآخرين، لا تأتي بروائح قبيحة، اليوم ما يؤذي جارك في الصلاة إلا الرائحة، هذا الذي أعرف أنا. نعم. يقول السائل من المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما؟ يعني أن من أقبح الذنوب سفك الدماء ظلما وعدوانا، والإنسان لا يزال بخير وسالم من الآثام ما دام سالما من دماء العباد. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني دماء بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض حرام. لكن أشدها الدماء، لأن زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. حتى نفسك ليست ملكا لك، قاتل نفسه في النار، النفس لله ليست لك. فإياك أن تتساهل بالدماء، وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء. نعم. يقول السائل يقول هناك ذنب كلما استغفرت الله عز وجل منه وعاهدت الله عز وجل على عدم الرجوع إليه أرجع مرة أخرى، فماذا أفعل حفظكم الله عز وجل؟ إذا كان الإنسان يتوب توبة النصوح صادق، يترك الذنب يقلع عنه نادما على ما فعل ندم يعلمه الله أنه صادق فيه، وعازما عزيمة صديق صادقة عزيمة صادقة على ألا يعود، فإن الله يغفر له لو غلبته نفسه وغلب شيطانه. ولكن عليه أن يجاهد، لا يتساهل، يأخذ بهذا الوعد ويتساهل. فالله عز وجل يعلم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وإن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لا تنسى، عليك أن تجمع بين الرجاء والخوف، جاهد نفسك واحرص وتذكر إذا نازعتك نفسك تريد هذا الذنب تذكر موقفك أمام الله يوم القيامة. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينها ترجمان، يذكرك ببعض غدراتك في الدنيا، أعمالك ستعرض عليك ولا ينجو إلا من أنجاه الله. جاهد نفسك، فإن لك ثلاثة أعداء جاهدهم، إن غلبتهم نجوت وإن غلبوك هلكت: نفسك الأمارة بالسوء، وشيطانك، كل إنسان له شيطان غير الشياطين الذي يساعدون زيادة، نفسك وهواك وشيطانك، فجاهدهم واستعن بالله وتذكر الآخرة، تذكر النار، تصور الموت، تذكر القبر، إذا نازعتك نفسك تريد هذا الذنب ترجع له، تذكر هذه الأشياء كلها وإن شاء الله إنك لن تعود، لكن لا تتساهل، تذكر هذه الأشياء كلها، تصور أن الموت قد جاء لقبض روحك وأنك بين ذويك يغسلونك ويجهزونك، وأنك بين منكر ونكير يسألونك، وأنك قد قمت من قبرك إما تحمل أوزارك أو تحملك أعمالك. نعم. قال السائل: قال الله عز وجل إنما توبة الله الذين يعملون السوء بجهالة، يقول: هل المقصود بالجهالة جهل المسلم عن الحكم الشرعي، أم أن الإنسان التي تغلبه نفسه فيقع في الذنب؟ نعم، يقول بعض العلماء: كل من عصى الله فهو جاهل. جاهل يعني أنه لم يتذكر وقوفه بين يدي الله، ولم يتذكر عقوبة الذنب، وأطاع نفسه وشيطانه فوقع، فهذا يدل على جهله بمصلحة نفسه وما يضره، فليس بجاهل بالحكم، هو يعرف أن هذا حرام، أما لو اعتقد أنه حلال فالأمر أعظم. فكل من عصى الله فهو جاهل، يقول أحد المفسرين رحمهم الله. نعم. يقول السائل: ما هو الحل لشخص يفكر في مخلوقات الله ويصل به والعياذ بالله إلى أن يفكر فيقول: من خلق الله؟ هذا أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وحذر منه، حذر أن الإنسان يسترسل مع مثل هذه الحوادث، الحديث النفس حينما يتسلط عليه الشيطان، لأن الشيطان يحاولك من كل جهة، يحاولك تعصي، يحاولك تترك الطاعات، يحاولك تفسد عقيدتك، فيأتيك ويقول: هذا الله خلق الخلق. لكن من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ثم ليقلع عن هذه التفكيرات وليشتغل بذكر الله ويترك هذا الشيء إن شاء الله، ويسلم منه ويستعيذ بالله من الشيطان. هذا يعني معنى الحديث. المهم أنه إن أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا يقع، لكن هو الأول من غير بداية، وهو الآخر من غير نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء. فهذه الأسماء من أسماء الله تسمى أسماء الإحاطة، لأن الله محيط بعباده في أولهم وآخرهم ويعلم سرائرهم. فالمهم جاهد نفسك ولا تسترسل مع هذه الأسئلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. تعوذ من الشيطان، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.